في هذه السلسلة يا صديقي المتابع راح نشرح كتاب من أفضل الكتب اللي تناولت موضوع التعامل بين الجنسين، بين الذكر والأنثى. بإذن الله هذا الكتاب راح يكون له تأثير قوي جدا على طريقة تعاملك مع الجنس الآخر، أيا كان هذا الجنس الآخر، سواء كان أبوك، أخوك، شريك حياتك أو ابنك، وكذلك أنت ممكن يكون له تأثير كبير جدا على طريقة تعاملك مع أمك وأختك وشريكة حياتك وبنتك. كتاب راح يفيدك جدا، أنا واثق بإذن الله يا صديقي المتابع. الجزء الأول من شرح كتاب ذكور من المريخ وإناث من الزهرة للمؤلف جون غراي في هذا الفيديو. تعال جهز كوب قهوة عليه الكلام، لذيذ لذيذ جدا، أو مشروبك اللي أنت تحبه، ويلا نستمتع. قبل لا أبدأ الفيديو يا صديقي المتابع، اسمح لي أخذ من وقتك الثمين دقيقتين أقدم لك فيها قيمة عظيمة جدا. إذا كنت من الناس اللي يبغى ياخذ دورات لغة عن طريق الأونلاين، أو دورات في فن التصميم والمونتاج وصناعة المحتوى وكتابة المحتوى، ودورات برامج مايكروسوفت أوفيس مثل الأوتلوك والإكسل والوورد والباوربوينت وغيرها، ودورات في برامج أدوبي مثل أدوبي بريمير وأدوبي أفتر إفكت وكل برامج الأدوبي تقريبا حقت الديزاين والتصميم، من ضمنها العظيم جدا الفوتوشوب، ودورات في إدارة الأعمال والتسويق والرسم الإلكتروني والتحريك، ودورات كثيرة يصعب حصرها في هذا الفيديو يا صديقي المتابع. كل هذه الدورات موجودة تقريبا في منصة واحدة فقط، والأجمل انك تقدر تحصل على كل هذه الدورات بسعر اشتراك واحد فقط. تخيل يا صديقي المتابع، اكثر من 70 دورة في عدة مجالات مختلفة وفي منصة واحدة وباشتراك واحد فقط. المنصة اللي قاعد اتكلم عنها هي منصة ينفع، منصة تقدم دورات تعليمية في عدة مجالات مختلفة واسعة، وعلى ايدي خبراء خبرتهم في المجالات هذه تتجاوز 5 سنوات أو أكثر، بعضهم توصل 15 سنة من الخبرة. واللي عجبني في المنصة أن جودة المنصة جدا عالية، ومحتواها مرتب ومنظم، وفعلا فعلا شغل جدا متعوب عليه. تقدر تختار المجال اللي أنت تبغاه تدخل عليه، وراح تحصل الدورات موجودة. وزيدك من الشعر بيت، شهريا تضاف دورات على هذه المنصة توصل إلى 3 أو 4 دورات، وفي المستقبل ممكن تكون أكثر. تخيل يا صديقي المتابع، كل هذه الدورات وكل هذا المحتوى القيم جدا تقدر تحصل عليه بسعر اشتراك واحد يقدر ب 300 ريال سعودي فقط. ابغاك تستوعب معاي، 300 ريال مقابل هذه القيمة العظيمة جدا. لا، وال 300 ريال هذه مو اشتراك شهري، هذه اشتراك سنوي، تخيل لمدة سنة كاملة 300 ريال فقط. وادري ممكن تتساءل انه 300 ريال في شيء غلط، في شيء مو معقول. يب بالضبط، السعر هذا هو خاص بانطلاق المنصة في الخليج العربي، وهذا خصم 75% يعني لفترة محدودة. وطبعا تسعد دوباميكافين انها تكون اول من يعلن عن انطلاق هذه المنصة ولله الحمد، ولذلك اعطونا عرض خاص هذا بيعجبك جدا. قالوا لك اذا اشتركت عن طريق رابط دوباميكافين اللي موجود في الوصف، راح يكون لك رصيد 300 ريال في منصة جوجل ادز. تقدر تعلن لمتجرك، المتجرك الالكتروني او حسابك الرقمي، اي شيء انت تبغى تعلن عنه على منصات جوجل، تخيل. وهذا العرض راح يحصل عليه اول 100 مشترك من دوباميكافين فقط. رابط منصة ينفع على صديقي المتابع موجود في الوصف، الحق ما تلحق. القهوة المستخدمة يا صديقي المتابع في هذا الفيديو هي قهوة كوستاريكا، قهوة مختصة من ستاربكس ريزورت. هذه الفقرة ليست إعلانية بالنسبة حقت القهوة يعني، بس أنا قاعد أعلمك وش القهوة اللي قاعد أشربها. وهذا الفيديو هو برعاية متجر إلكتو، وراح أحط لك رابط المتجر في الوصف. حياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوباميكافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي إني أبغى أقدم خدمة للناس اللي تبغى تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ. فإذا عجبتك هذه الخدمة تقدر تشترك في القناة. أولا يا صديقي المتابع، قبل لا أبدأ في شرح الكتاب، أحب أوضح اللي صار في أول الفيديو. أنا قلت ذكور من المريخ وإناث من الزهرة، ما قلت رجال من المريخ ونساء من الزهرة زي ما هي مكتوب في الترجمة العربية لهذا الكتاب. السبب وراء ذلك يا صديقي المتابع أن كلمة رجال لا تعني بالضرورة ذكور في كل الأحيان، قد تعني إناث أحيانا، وكلمة نساء لا تعني إناث في كل الأحيان، قد تعني ذكور أحيانا. على عكس اللسان الإنجليزي، كلمة من دائما تعني ميل، وكلمة ومن دائما تعني فيميل، لكن في اللسان العربي لا لا لا لا لا لا, لا. الموضوع مختلف بعض الشيء يا صديقي المتابع، فلذلك صححت هذه الترجمة وقلت ذكور من المريخ وإناث من الزهرة. طيب يا صديقي المتابع، الكاتب جون غراي في هذا الكتاب حب يوصل لنا فكرة أو رسالة، ولكن غلفها بقالب قصصي خيالي بعض الشيء ولكنه رهيب جدا. قال لك: كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان هناك مخلوقات يسمون الذكور عايشين في كوكب المريخ. وفي المقابل في مخلوقات أخرى يسمون الإناث عايشين في كوكب الزهرة، وقال لك في أحد الأيام سافر هؤلاء الذكور لتلكم الإناث في كوكب الزهرة، ولما التقوا في بعض أعجب كل من الذكور والإناث ببعض، حبوا بعض، كل واحد من الجنسين حب المخلوقات الثانية اللي جاية هذه. فالذكور أعجبوا بالنساء، أعجبوا بلطافة هذا الكائن وكياسة هذا الكائن، وكيف أن الكائن هذا عنده مشاعر وعواطف وأضاف كثير من الألوان وطعم للحياة وخصال كثيرة عن هذه المخلوقات كالتحمل والمسؤولية والذكاء، سواء كان العاطفي أو الذكاء الفكري وما إلى ذلك. وفي المقابل أيضا أعجبنا الإناث بهؤلاء الذكور، الإناث حبوا في الذكور الخصال النبيلة اللي موجودة فيه، كائنات قوية جدا وشهمة جدا وشجاعة. ولاحظ الإناث كيف أن هؤلاء الذكور دائما يحاولون يحمونهم ويقومون على أمور ذاتهم، والقوامة هنا لا تعني السيطرة والإحكام بل تعني الاهتمام والرعاية والحماية. ولاحظوا أيضا أن رغم الفارق القوي من ناحية البنية الجسدية في القوة عند الذكر من الإناث، لم يستخدموا تلك القوة هؤلاء الذكور في قمع الإناث أو في التحرش أو العنف أو الضرر بشكل عام، بل على العكس تماما. لاحظوا أن هذه القوة كان لها أثر إيجابي جدا على الإناث. أعجب هؤلاء الكائنات ببعض يا صديقي المتابع. ولاحظوا أكيد أنه في اختلاف كبير جدا بينهم، مو بس على البنية الجسدية، لا لا لا، أمور كثيرة، حتى في التعاطي مع بعض، حتى في طريقة التفكير وطريقة التعامل. ولاحظوا أن كل من هؤلاء الكائنات له فلسفة جدا في التعامل مع الحياة. المهم مالك في الطويلة يا صديقي المتابع، برضو في أحد الأيام قرر كل من الذكور والإناث الانتقال والعيش في كوكب الأرض. ورغم أنهم جو عاشوا في كوكب الأرض، إلا أنهم دائما كانوا ما يتذكرون الاختلاف اللي بينهم. موضوع أنهم مختلفين عن بعض كان موجود وحاضر في أذهانهم دائما وأبدا. كانت الحياة وردية وجميلة جدا، واللي حصل أنه بعد مدة من الزمن نسي كل من الذكور والإناث الاختلافات الشاسعة والكبيرة والعظيمة اللي موجودة بينهم. ومن هنا بدأت المشاكل والخلافات، وصار الذكر لما يجي يتعامل مع الأنثى يتعامل معها وكأنها ذكر آخر، والأنثى كذلك لما تجي تتعامل مع الذكر تتعامل معه وكأنه أنثى أخرى. والفرق شاسع وكبير جدا بين الجنسين يا صديقي المتابع، وهذه غاية الكتاب. فقال لك جون غري في مقدمة هذا الكتاب، يجب يا صديقي المتابع أن نتذكر اختلافاتنا ونتذكر أننا جنسين مختلفة، لنا فلسفة مختلفة في الحياة وطريقة تعامل وطريقة تفكير وأمور وسلوكيات وأشياء كثيرة مختلفة بين الجنسين. يجب أن نتذكر اختلافاتنا عشان لما الواحد فينا يجي يتعامل مع الجنس الآخر يعرف أنه جنس مختلف عنه، ويعرف أن طريقة تعامله وتفكيره وتعاطيه مختلفة تماما. وقال لك في هذا الكتاب ذكرت لك عدة نقاط مختلفين جدا حنا فيها بين الذكور والإناث، وهي اللي راح نشرحها بالتفصيل ولازم تتذكرها وتركز عليها، لأنها بإذن الله راح تحسن تعاملك مع الجنس الآخر. ولما نتذكر اختلافاتنا راح نفهم أنه لما الأنثى تجي تهتم فيني بطريقة معينة أو أني أطلب اهتمامي من أنثى، هذا لا يعني أنها راح تهتم فيني بالطريقة اللي أنا أتصورها في مخيلتي وعقلي. أمي لما تجي تهتم فيني بتهتم فيني بالطريقة اللي هي تعتبرها اهتمام، مو بالطريقة اللي أنا أبغاها. وكذلك أبي لما يجي يهتم فيني راح يهتم فيني بالطريقة اللي هو يشوفها اهتمام من وجهة نظر، وليس في الطريقة اللي موجودة في مخيلتي وعقلي. طبق هذا الكلام يا صديقي المتابع مع شريك حياتك، هذا الكلام مهم جدا. زوجك لما يجي يتعامل معاك راح يتعامل معاك بالطريقة اللي هو يراها من وجهة نظره اهتمام أو حب أو دعم أو مساعدة وما إلى ذلك. ولما قلت زوجك أقصد الذكر والأنثى، لأن كلمة زوج يا صديقي المتابع لا تؤنث. أنا ما أدري فيني قلبت الشرح لغة عربية، المهم إن أهم شيء إنك تستفيد يا صديقي المتابع. فالخلاصة راح نتذكر اختلافاتنا، وراح نبدأ ناخذ هذه الاختلافات تقريبا اختلاف في كل فيديو أو اختلافين في كل فيديو على حسب سرد الكتاب يا صديقي المتابع والتفاصيل اللي موجودة فيه. وبكذا يا صديقي المتابع نكون تقريبا لمينا بمقدمة هذا الكتاب، والآن راح نبدأ نخش في الغويط والعميق، وراح نبدأ نناقش أول اختلاف بين الذكر والأنثى اللي جاء في الباب الأول من هذا الكتاب. فإذا كوب قهوتك خلص أتمنى أنك تروح تسوي لك واحد ثاني، أو عشان ما تضر نفسك جيب لك كاس موية. أول اختلاف يا صديقي المتابع هو أن كائنات الذكور لما كانوا عايشين في المريخ، وهذه معلومات غريبة قد تصدمك بعض الشيء، كلام موجه للأنثى طبعا، كانوا يهتمون دائما بالقوة والكفاءة والسرعة والتحديات والإنجازات. وصدق صدق هذه المعلومة يعني رغم أنها موجودة فيني متأصلة كذكر يعني، لكني لما تكلم عنها جون غري في الكتاب صراحة أثارت انتباهي بعض الشيء. قال لك على سبيل المثال لو تجلس في مجلس يكون فيه موجود ذكور فقط، راح تلاحظ أن معظم حديثهم يدور حول القوة والكفاءة والسرعة والإنجازات وما إلى ذلك. راح يتكلمون عن أقوى أنواع السيارات تحملاً أو أقوى أنواع الأجهزة تقريباً في عالم التكنولوجيا، أو ممكن يتكلمون عن سرعة الإنترنت أو سرعة الجهاز الفلاني، أو ممكن يتكلمون عن التقنيات القوية جداً اللي أطلقت مثلاً مثل 5G وقوة النانو وما إلى ذلك. يعني دائماً يتكلمون عن أي شيء يخص القوة والكفاءة والسرعة وما إلى ذلك. لكن على العكس تماماً، لما تجلس في مجلس كل إناث راح تلقى الحديث ما يتناول هذه الموضوعات في معظم الأحيان. راح نجي لهذا الشيء بعدين لما نجي نتكلم عن الإناث، بس خلنا نركز على الذكور الآن. فقال لك هذه أول خصلة من خصال الذكور. سبحان الله، يعني على طبيعتهم وبنيتهم الجسدية، قوة قوة وكفاءة وما إلى ذلك. قال لك ولأن الذكور دائما مهتمين بموضوع الإنجازات، تلقاهم دائما يتوقون لحل المشاكل. وقال لك إن الذكور لما كانوا عايشين في كوكب المريخ كانوا مهتمين بموضوع القوة والكفاءة والإنجازات وما إلى ذلك. كان من النادر جدا أن تجد ذكر يشتكي أو يفضفض في كوكب المريخ، كلهم إما أن يعملون حلوا مشاكلهم وينجزون وما إلى ذلك وما يشتكون أبدا. قالك لأن الذكر دائما يهتم بأنه يظهر بصورة القوي أو الكف، مستحيل يشتكي، لأنه إذا اشتكى وفضفض راح ينم هذا على بعض الضعف اللي موجود فيه، وهذا ممكن يهز من شخصيته. عزيزة الأنثى أرجوك ركزي على هذه النقطة، مهمة جدا. فقالك الذكور ما يشتكون أبدا. طيب إذا واجه الذكر مشكلة عويصة جدا، خبرته في الحياة قليلة لدرجة أنه ما يقدر يحل هذه المشكلة، يعني مرة مرة مرة حاول ولكن لم يستطع أبدا، راح يلجأ لأنه يعرض هذه المشكلة لذكر آخر أكبر منه سواء في السن أو في الخبرة في الحياة، ويعرض عليه هذه المشكلة وينتظر منه حل. فلذلك بمجرد ما يجي ذكر يتكلم مع ذكر ثاني عن مشكلة هو يواجهها، الذكر الثاني اللي يستقبل هذه الشكوى يفهم على طول مباشرة أن هذا الذكر يحتاج إلى حل، فيقوم بمجرد ما يشتكي هذاك مشكلته يعرض هذا عليه حل على طول، أو يحاول يحل المشكلة هذه معه. الكلام هذا يا صديقتي الأنثى خطير خطير جدا. هذا يبرر ويفسر كلام راح نوصل له بعدين لما نجي نتكلم عن تعامل الذكر مع الأنثى. يعني أنت بمجرد ما تسمع هذا الخصال عن الذكر تقول وش فيه، وش المشكلة، الحياة جميلة وعادي، يعني ما أشوف أنها خصال سيئة. أتفق معاك 100%، هي خصال ليست سيئة على الإطلاق، ولكن مشكلتها أنها خصال قد تتعارض مع جنس الأنثى، وراح ناخذ هذا الكلام بالتفصيل بعد شوي. فالمهم جدا جدا قبل لا أنتقل من هذه النقطة، أبغاك تتصور المنظر. الذكور موجودين في كوكب المريخ، ما في أحد يتكلم مع الثاني، وتخيل معي أنه ذكرين التقوا في بعض، واحد حاول يعرض مشكلة هو يواجهها على ذكر ثاني، خلاص الذكر الثاني مباشرة يفهم أن هذا اللي قاعد يشتكي يحتاج إلى حل. فبمجرد ما يقول والله وصادفت اليوم كذا كذا كذا وما قدرت أحل المشكلة، هذاك على طول يحاول يقدم له حلول. هذه الطبيعة موجودة في كوكب المريخ عند الذكور. ما أدري فيني أنا، صدق تخيلت أننا مريخيين، صدق معنا والله ثلاث أربعنا مريخيين صدق مع كامل الأسف. أما الإناث يا صديقي المتابع، كائنات اللطيفة الكيوت هذه، لما كانوا عايشين في كوكب الزهرة كانت عندهم خصال مختلفة جدا عن خصال الذكور. كانوا يهتمون بالعواطف والمشاعر والروابط والعلاقات. يعني كان الإناث لما كانوا عايشين في كوكب الزهرة كانت تهتم الأنثى بعلاقتها بالأنثى الأخرى أكثر من اهتمامها بالإنجازات والقوة والكفاءة وما إلى ذلك. هذا لا يعني أن الأنثى ما تهتم بالإنجازات والكفاءة والقوة، لا لا لا، الاهتمام موجود، وكذلك الذكر عنده عواطف ومشاعر وعلاقات موجود، لكن بالمرتبة الأولى أو الأهم العواطف تأتي والمشاعر والعلاقات أولا، ثم بعد ذلك تأتي الإنجازات والقوة والكفاءات وما إلى ذلك. يعني الأنثى غالبا لما تجلس معاها ما تلقاها تقول والله أنا أنجزت الشيء الفلاني وفعلت الشيء الفلاني وأنا حصلت على الشيء الفلاني وأنا حليت الشيء الفلاني، أبدا. دائما ما تجدها تتكلم عن عواطفها وعن مشاعرها وكيف روابط العلاقات بالنسبة لها الإنسانية أهم من كون أنها تحل مشكلة ولا تنجز ولا ما إلى ذلك الأشياء اللي موجودة عند الذكر. هذه الخصلة الأولى. والخصلة الثانية، تجد الأنثى دائما تواقة للتحسين. هذه النقطة لازم أوقف وأبدأ أستطرد فيها بعض الشيء. دائما أقول يا صديقي المتابع أن وجود كائنات كالإناث عندنا موجودين في كوكب الأرض، يعني أنه من أكبر النعم اللي وهبنا إياها الله سبحانه وتعالى. وجود الأنثى في الكون أعطى للحياة طعم، أعطى لها ألوان يا رجل. ومن الأمثلة اللي دائما أضربها هو أنه وضعنا في البيت على سبيل المثال، أنا عايش في البيت وفي موجود أختي وأمي وخالتي وما إلى ذلك. بعد كل فترة وفترة، يعني من فترة لفترة، ألاحظ في تغيير في البيت جميل، ألاحظ في تحسين ممتاز في البيت. يعني على سبيل المثال من مدة لمدة أدخل المطبخ ألقى ترتيب المطبخ مختلف، ألقى في أدوات في المطبخ زادت. لما أروح أدخل المجلس أو المكان اللي دائما نجلس فيه كعائلة، يعني ألقى تحسينات في المكان، بعض الأدوات اللي تسهل علينا العيش أكثر. حافظة ريموتات، أشياء ترتب أسلاك الشاحن، أباجورات، زينة، زهور، أشجار وما إلى ذلك. يعني تحسينات دائما موجودة ومستمرة. فقاعد أقول على العكس تماما، لو كنت عايش أنا وأخوي مثلا في البيت الحالنا، ما أتوقع أبدا أننا راح نحسن أي شيء في البيت أبدا. يعني الديكور راح يظل مثل ما هو من أول ما سكننا البيت لين ما نسلم البيت لراعيه مرة ثانية. ما فيه أي مناط للتحسين أبدا. وهذه فعلا ألاحظها طبيعة الذكور. الذكر إذا في مشكلة، شيء خرب في البيت، أوه هنا شغلته، يجي يصلح ويضبط ويرمم ويحسن. أما تطوير وتحسين وتجميل، هذه مين موجودة من صفات ولا خصال الذكر فعلا. وهذا شيء غريب، أبغاك تركز فيه وتفكر فيه بعمق. لاحظ العيد على سبيل المثال، حنا في أيام عيد وأنتم لاحظتوا في الأيام اللي راحت أعياد الذكور كيف وأعياد الإناث كيف. يعني صدق أهالي جايبين كذا عيديات ومدري إيش، وتقديمات وتغليفات وتضبيطات وزبرقة ومدري إيش، أشياء تذهل العقل صراحة. حنا يا الذكور وش عيدياتنا يا شباب؟ ها؟ بس فلوس فقط يا صديقي المتابع، لا تضبيط ولا تحسين ولا تغليف ولا أي شيء. يا ساتر يا ساتر. حتى لما نجي نهدي هدية يا أخي، ما نتكلم في موضوع الزينة والشكل والجمال. ما في جمال، ما في جمال والله صدق. ما أدري ليش الذكر لا يرتبط مخب بالجمال أبدا، على عكس الأنثى لما تجي تهديك هدية. على سبيل المثال، الغاية هي أن تكون الهدية يعني الشريط لأم كلثوم، الأسطوانات القديمة هذه. لا ليش أجيب لك إياها كذا؟ لا مستحيل، حطها لك في قالب ودنيا وزينة ومدري إيش ومعها شمعة وما... يعني والله العظيم وجود الأنثى نعمة نعمة. هذه من خصال الأنثى المهمة جدا، التحسين والتجميل. وليش أنا ركزت عليها كثير؟ لأني بوريك وش أثرها لما تجي الموضوع عند الذكر بعد شوي، لما نشوف كيف الأنثى تتعامل مع الذكر. النقطة الثالثة والمهمة جدا أيضا، أن الأنثى دائما ما تشعر أنها مسؤولة عن هذا الشخص اللي عندها. شفت خصال الأم؟ عرفت ليش سبحان الله الأم دائما أحن وأقرب وألطف؟ بسبب أنها تهتم في العلاقات، وبسبب أنها دائما ما تشعر بالمسؤولية إزاء هذا الشخص اللي قدامها. فالأنثى هي أم بطبيعتها، سواء كانت أختك أو شريكة حياتك أو خالتك أو أيا كان، دائما ما تتعامل معاك إلا ما تجد فيها خصال الأم. وهذه الخصال جيدة جدا، ممتازة ممتازة، ما في حد يختلف على الشيء هذا. يعني أنا متأكد لما يكون في ذكر قاعد يسمع كلامي الآن يقول والله يعني أشوف خصال الأنثى جميلة جدا. طب وين المشكلة؟ جايك في المشكلة. المشكلة لما يجتمع ذكر وأنثى، ذكر بتفكير القوة والحلول والمشاكل والكفاءات، مع أنثى بمفهوم العلاقات والمشاعر والتحسين والتجميل والمسؤولية. خلنا ناخذ الذكر أولا. مثل ما قلنا، الذكر يحب القوة ويحب يشعر دائما أنه قائم على أمور ذاته. الذكر دائما يحب يعيش شعور الرجل، دائما. الذكر دائما يحب يكون رجل قائم على أمور ذاته. هذا معنى رجل بالمناسبة، قوي ومقتدر وكف وما إلى ذلك. جيب لي هذا الكائن وتحط لي أنثى معه، والأنثى بطبيعة حالها تواقة للتحسين، صح ولا لا؟ ودقيقة جدا، وهذه ترى من خصال الأنثى، وأتوقع الإناث عارفين الشيء هذا، وحتى كثير من الذكور عارفين الشيء هذا. الأنثى دقيقة جدا. وأتذكر مرة خالي كان يتكلم معي عن دقة الأنثى، وما أنسى كلامه إلى حد اليوم. يعني أتوقع الكلام هذا لها أكثر من 12 سنة تقريبا. كان يقول لي على سبيل المثال، يشبه لي دقة الأنثى، يقول لما تدخل على أنثى وأنت لابس نظارة زيقها أسود، وطلعت لنفرض كم مشوار ورجعت وبدلت النظارة باللي نفسها بالضبط، لكن زيقها كحلي، يعني فرق تقريبا لا يكاد يكون ملحوظ. يقول صدقني لما تدخل على الأنثى بالنظارة الكحلية راح تلاحظ أنك غيرت النظارة. أنا لما قال لي خالي المعلومة هذه صدق انفجعت، قلت هل معقولة هم عايشين كذا؟ لأنه أنا مستحيل ألاحظ الشيء هذا. أنا لو تشيل النظارة بكبرها تغيرها كديزاين ما لاحظت الشيء هذا. قال لا صدقني، وأنا خالك الأنثى تصل لهذه الدقة ويمكن أكثر بعد. فنرجع لمثالنا، ذكر قوي مع أنثى تواقة للتحسين، راح تلاحظ أن هذا الذكر عشوائي في كثير من التصرفات، وهذا الكلام حقيقي. فتبدأ توجه له نصائح، لا تسوي كذا، افعل كذا، كذا بيكون أفضل، كذا بيكون أحسن. أنت من اللي خلاك تعتقد أنك لو سويت كذا بيطلع بالشكل الفلاني؟ من قالك؟ لا ترى لو سويت كذا بيكون أحسن. هي تحس أنها مهتمة، مسؤولة عنه، حريصة عليه جدا، حريصة. فهي لما تسوي كذا ترى من حرص وحب، بالعكس من مشاعر ومساعد. كذلك تبغاه يطلع بأزهى وأفضل وأبهى صورة. يعني حتى لو يلبس لبس معين مثلا هو يحبه جدا أو يرى نفسه فيه بأجمل شكل، ممكن تجيه الأنثى تقول لا ترى هذا عليك مو حلو، لو لبست الشيء هذاك الفلاني بيكون عليك أحلى. هي تبغاه يطلع بأفضل شكل، وبالمقابل يشعر أنه ضعيف ويشعر أنه مو بكفؤ ويحس أنها تزت الرجولة عند بعض الشيء. تذكر الرجولة هي اللي اللي اهتزت عنده. مدري كذا يحس بالضعف، يحس بالنقص، يحس انه يعني ها ها. معليش يعني يا صديقة الأنثى تحملينا، يعني هذه طبيعة الذكور، هاي طبيعة الذكر. مريخي مريخي. فما في أحد يقدر يلومه ويقول يعني ليش أنت يا عزيز الذكر لما حاولت أحسن من مظهرك أو أحسن من سلوكك وطريقة تعاملك شعرت بالإهانة. ما في أحد يقدر يطرح السؤال هذا أبدا. ما في أحد يقدر يلوم الذكر لأن هذا شيء متأصل فيه طبعه يا رجل أو يا أنثى يعني. فبالعكس المهم جدا أننا نفهم أن هذه التصرفات تأثر سلبا على هذا الذكر. المهم أننا نفهم أن الذكر ليست هذه الطريقة المثلى للتعامل معه على الأقل في هذه المواقف واللحظات. ممتاز يا صديقة الأنثى، أتوقع أن الرسالة وصلت. طيب في المقابل أنت يا عزيزي الذكر تعال هنا، أبغاك أنت برضو تفهم أن الأنثى هذه طبيعتها. يعني هي لما تقول لك لا تلبس هذا ألبس هذا، أو مثلا أنت ليش طايح في البيت، ليش ما تسوي مثل فلان، ليه ما تسوي مثل علان، هذه الأشياء اللي أنت تخلي كذا تتشبب الشياطين في راسك أنه ليه وش فيني أنا، وش فيني أنا أفضل أنا كذا حلو. يعني المفترض أنك تفهم أن الغرض من هذا التصرفات اللي هي تسويها لك شريكة حياتك أنك تبغاك تطلع أفضل، تبغاك تطلع أحسن. فلما تفهم أن هذه طبيعتها لا تشعر بالإهانة، لما في أي إهانة في الموضوع. أوكي الإهانة موجودة في عقلك بس. ممكن لما يجيك ذكر ثاني يقول لك سو كذا وافعل كذا تزعل عليه، أنا أتقبلها، معقول لأننا ذكور والمفروض ما نقول كذا البعض، أنت عارف الكلام هذا. لكن لما تجيك أنثى سواء أمك أختك أو شريك حياتك وما إلى ذلك أو بنتك، حاول تحسن فيك، تطور فيك، تهتم فيك أكثر، لا تشعر بالإهانة. ترى ما هو مناط نقص أو مناط ضعف موجود فيك، بالعكس هي تحاول تحسن منك قدر المستطاع. ولو هي ما قالت لك كذا، يعني اذا دخلت على زوجتك في كثير من الاحيان او زوجك، لان كلمه زوج ما تؤنس، معليش يعني احنا مصطلح علينا متعودين، اذا دخلت على زوجك دائما او شريكه حياتك في كثير من الاحيان ولاحظت انها ما عاد صارت تهتم في لبسك ومظهرك وما الى ذلك، المفترض هذا يكون مؤشر سيء في العلاقه. لازم تفهم انها دائما المفروض انها تحسن من وضعك، تحسن من تصرفاتك وسلوكياتك وما الى ذلك. لازم تفهم هذا الشيء مهم. فلما تدخل عليها وتبدا هي تعطيك بعض الملاحظات، سو كذا افعل كذا، لا احسن انك تسوي كذا، احسن انك تسوي كذا، المفروض انك تشعر بالسعاده، لان هذا دليل على ان هذا الكائن اللي هي الانثى او شريكه حياتك لا تزال مهتمه فيك، لا تزال تحبك وحريصه على انك تطلع بافضل صوره ومهتمه جدا جدا فيك. هذه احد طرق الاهتمام اللي احنا كذكور ما نفهمها يعني. فهذه هي النقطه الاولى. طب نقطه الخلاف الثانيه اللي هي مختصه بموضوع الانثى، والكلام موجه لك يا صديقي الذكر. الأنثى مثل ما قلنا دائما تهتم بالمشاعر والعواطف والعلاقات. فلما تجي الأنثى وتتكلم لك عن المشاكل اللي واجهتها سواء اليوم في العمل أو في البيت أو مع أهلها أو أيا كانت المشاكل هذه، صديقاتها وما إلى ذلك، تبدأ تتكلم لك عن المشاكل اللي قاعدة تواجهها أو بعض الصعوبات والعقبات اللي ممكن تواجهها في المستقبل أو قاعدة تواجهها الحين. يعني لما تتكلم معك الأنثى هي لا تطلب الحلول. الأنثى لما تجي تتكلم لك عن وضعها ما تبغى منك حل. وليش انا قاعد اقول كذا؟ لان الذكور مثل ما اتفقنا متعود انه اذا جاه اي شخص يشكي له يعطيه حل. وهذا الشيء لاحظته انا حتى في نفسي كثير لما اجي اتكلم مع اختي او امي او ايا كان. اختي كانت تجيني دائما تقول لي والله في الجامعه صار كذا، والدكتوره سوت كذا، والوكيله سوت كذا، ومشكلتي مثلا في موضوع الماده اللي ما نزلت وما الى ذلك. تبدا تتكلم لي عن الجامعه، الاحظ اني انا غير منصت. هذا اول ملاحظه لاحظها، ماني قاعد اسمعها، كل شويه قاطعها واعطيها حلول وكانها هي فعلا جايه تطلب الحل مني. وهذا الكلام غير صحيح. اختي كانت تبغى مني اني اكون انسان مستمع فقط، تبغى هي تشكي معاناتها وتبغى شخص يساعدها معنويا، يطبطب عليها، يراعيها، يهتم فيها عاطفيا، مو يهتم فيها يعطيها حلول. فلذلك مهم يا عزيزي الذكر، واتوقع ترى كثير من الذكور يتفقون معي، في كثير من الذكور اصلا يكررون الكلمه هذه، الحريم النساء كثير حكيهم قرقارات وما الى ذلك، دائما الذكور يشكون من هذا الشيء. ايه لازم ترخي اذنك وتنصت، تستمع زين. الانثى لما تجي تتكلم معاك لازم تكون لها وعاء من العاطفة يحتوي تلك المشاعر يا صديقي الذكر. هذه طبيعة الانثى، عاطفية. قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم قوارير، ورفقا بالقوارير، مو احنا كسرنا القوارير. فمثل ما هو مهم انها هي تعترف باختلافك عنها، برضو مهم جدا انك تعترف انت باختلافها عنك وتحترم هذا الاختلاف مهما كلف الامر. فاللي ابغى منك يا صديقي المتابع، لما تجيك أنثى تتكلم معاك كن مستمع فقط، لا تقاطع ولا تعطي حلول. لازم تحس بمعاناتها مثل ما هي تحس فيها. طب متى تعطيها حلول؟ إذا هي طلبتك الحل، إذا هي قالت لك وش الحل يا فلان، عطها الحل. غير كذا خلك مستمع جيد. والله العظيم من الاستماع من أصعب أصعب أصعب أدوات الاهتمام، ومو بس والله مع الأنثى، حتى مع الذكر. للأسف حنا نقاطع بعض ولا نستمع لبعض، هذه مشكلة، مشكلة عويصة. طيب في المقابل يا عزيزة الأنثى، لازم تفهمين أن الذكر هذه طبيعته. الذكر لما يقاطع ويعطي حلول هو كذا يعبر عن اهتمامه، هو كذا حريص عليك جدا، هو يعتقد انك طايحة في مأزق او مصيبة ويحاول يطلعك منها. هذه هي طريقته في التعبير عن الاهتمام. فلما تجين تشتكين لذكر وتلاحظين انه اكيد هذا صار لك كثير، انه ما يستمع زين ويحاول يقاطع دائما ويحاول يوصل للحل، فهذه طريقة من طرق الاهتمام بالنسبة للذكر. هو الحين ترى في قمة الاهتمام. يعني الذكر لما تجين يوم من الايام وتشتكين تكيله أو تفضفضين له أو تتكلمين عن معاناة أو مشكلة صارت وما إلى ذلك، إن لم يتجاوب معاك أبدا أبدا، يعني لا هو اللي قاعد يستمع يحس فيك كمشاعر ولا هو اللي قاعد يقاطعك ويعطيك حلول، يعني كذا زي الصنم، فهذا مؤشر خطير. هذا مؤشر يدل على أن الذكر لم يعد مهتم أبدا. فعلى العكس تماما، لما تجين تتكلمين ويقاطع ويعطي حلول ويقاطع ويعطي حلول، الله يهديه سبايدر مان، افهمي أن هذه هي طريقته في التعبير عن اهتمام. طيب نختم بهذه القصة اللي تكلم فيها جون غري في هذا الكتاب، وحاول من خلال القصة هذه انه يوضح الفرق بين الذكر والانثى لما يجتمعون مع بعض. قال لك باختصار، في يوم من الايام كان في شخص اسمه جون وميري. جون وميري كانوا طالعين في الويكند، بيروحون مطعم يتعشون كذا، ويعني ديت جميل يعني. وديت ترى مصطلح جيد يكون مع المتزوجين، يعني ترى المتزوجين في الثقافات الأجنبية يطلعون ديت، يعني يقولون جون يقول يلا يا ميري، يا زوجي ميري، مشينا في ديت، عكس ما هو مصطلح عندنا مع كامل للأسف. فالمهم طالعين رايحين المطعم، للأسف يعني جون ضيع المطعم، يمكن عاد هذا في ذاك الوقت يعني ما كان في جوجل ماب. المهم أن جون ضيع المطعم وقاعد يدور يدور، ويمكن كان له نص ساعة يبترم ومو عارف يوصل للمطعم. لاحظت ميري هذا الشيء على جون، فحبت انها تساعده، فقامت تعطيه توجيهات مثل لف يمين لف يسار، لا هنا غلط، لا تراك تدور في هنا من اليوم يعني ما في شيء، تراك جيت هذه المنطقة اكثر من مرة، اذا انت تايه ليه ما تدق على فلان تسأل وين المطعم، او وقف اسأل هذا الشخص ممكن يفيدك. هذه التوجيهات تركت اثر سلبي عند جون. فجون سمع كلامها، ممكن يكون اتصل باحد فعلا وفي النهاية وصلوا المطعم، ولكنه طلع من المود. طول ما هم جالسين في هذا المطعم جون ساكت سرحان ما في كيمستري، والسبب ان جون شعر بالضعف. يعني مع كامل الأسف، فهي كان هدفها تساعده ومهتمة جدا فيه، لكن هو فهمها أنه نقص فيني وضعف فيني، فيعني وما إلى ذلك. طبعا أنت قص هذا المثال على كثير من الأشياء اللي تصير في حياتنا. يعني يا صديقاتي الإناث، بعطيكم معلومة بسيطة عن الذكر. لما شريكة حياتي أو أختي أو أمي أو أي أنثى تجيني تطلبني مبلغ مادي مثلا عشان أوفر لها الشغلة الفلانية، وأنا وقتها أكون عاجز ماديا، فهذا يترك شعور سيء جدا عندنا ذكور لا يكاد يوصف. يعني لو أجلس 5 دقائق أحاول أوصل لك هذا الشعور، ما راح أقدر أوصله. شعور سيء جدا، فعلا يشعرنا بالعجز والضعف تماما. فما بالك عاد لو جت الأنثى طلبتني هذا الشيء وقلت لها ما أقدر، قالت لي ليه ما تروح تستعين بفلان ولا تطلب المساعدة من فلان. أوه خلاص، الكارثة حصلت، الكارثة هنا. والله العظيم هذا الاختلاف مهم، والله العظيم مهم، بالذات المتزوجين مهم جدا. هذه التفاصيل الصغيرة لها أثر على علاقة كبير كبير بشكل ما تتصورون. لازم نهتم بهذه التفاصيل، لازم ذكور كنا أو إناث، حاول قدر المستطاع أنك تفهم من هذا الجنس مختلف، واسأل نفسك دائما هل إذا قلت كذا أو سويت كذا بيكون الأثر إيجابي عليه ولا سلبي. يعني ممكن تجي الأنثى بطيب وحسن نية تحاول أنها تساعد، وفي النهاية يكون الأثر سلبي. ونفس الحكاية الذكر، يجي بحسن نية يحاول يساعد وهو ما يدري أن هذا اللي قاعد يسويه له أثر سلبي جدا على أنثى. فهذا اللي صار مع جون وميري في المطعم. فقال لك ماذا لو كانت ميري عارفة أن جون مختلف عنها، وعارفة أن هذه التوجيهات قد تؤثر على جون، فاللي بيصير وشو؟ بيتوه جون عن المطعم، وبيظل يمكن نص ساعة أو ساعة لربع يدور في الشارع يحاول يوصل المطعم وبيحس أنه عاجز. ولأن ميري نفترض أنها فاهمة جون، ما راح تقدم له المساعدة أبدا، ما راح تعطيه توجيهات أبدا، راح تلتزم بالصمت. يعني ما راح تقول له دق على فلان هو اللي يعرف وين المكان، أو اسأل هذا الشخص، أو يروح يمين يروح يسار، ما راح تقول كلام هذا. إذا هي تبغى تساعده فراح تساعده معنويا، يعني تقول له ما عليك بتوصل، أنا متأكد أنك تذكر المكان زين، لا يضيق صدرك عادي، حنا مبسوطين طالعين مع بعض، مو هم من المطعم، هم من علاقتنا. لازم تعطيه الدعم المعنوي، هذا الشيء يكون له أثر إيجابي عليه. على سبيل المثال برضو، لما تجيه وتشوفه دخل في ضائقات مادية، المفترض أنها تساعده معنويا معنويا. المفترض انه ما توجه له حلول قد تضره سلبيا، بالعكس تدعمه معنويا، تقول له انت قادر على انك تطلع من هذه الازمه، انا واثقه فيك جدا انك بتحسن وضعك المادي، انا متاكده انك اقوى من هذه الظروف اللي انت تمر فيها. هذا الدعم المعنوي اللي يحتاجه الذكر يا صديقه الانثى. كلام هذا مهم، مهم وخطير جدا، وطبقيه وشوفي اثره بعدين وش ممكن يصير. والعكس تماما بالنسبه للذكر. قال لك في يوم من الايام جت ميري من العمل وجلست مع جون وتحاول قاعده تشتكي له من الاشياء اللي صارت عندها في العمل. قالت له في البدايه مديرتي اليوم تهاوشت معها بسبب التاسك الفلاني او المهمه الفلانيه، يعني عندي بعض المعاملات اللي ما قدرت احلها، واجهتني مشاكل فلانيه في الشغله الفلانيه مثلا. قال لك جون كان دائما بمجرد ما تقول هي شيء روح يرد عليها يقاطعها ويعطيها حل. كانت تقول له والله اليوم تهاوشت مع مديرتي مثلا على الشغله الفلانيه، تهاوشتي معها طب قولي لها كذا كذا كذا، او المره الجايه لا تسوين كذا عشان ما تطيح معك في نفس المشكله. فتقومي تنتقل للنقطه الاخرى تقول له والله كانت عندي المعاملات الفلانيه ما قدرت احلها، يقوم هو يقول لا سوي كذا سوي كذا عشان تحلينها. بعدين تقول له والله اليوم حاولت اتصل مثلا بامي تعبانه ومريضه وما اتصلت عليها من كم يوم. طيب اتصلي على امك الحين. بمجرد ما تتكلم مو قاعد يسمع، مو قاعد يسمع، قاعد يعطي حلول. هذا يا صديق الذكر له اثر سلبي جدا جدا جدا على الانثى. الغايه من انها قاعده تتكلم معك هي انك تبغاك تكون وعاء عاطفي يحتوي هذه المشاعر ويساندها. المفروض انك تكون داعم عاطفي في هذه الامور. ما عليك ما صار شيء، صارت لي اليوم مشكله مع مديرتي عادي، ما عليك ان شاء الله بتحلين هذه المشكله، والله اليوم انا تعبت في الدوام وجلست 8 ساعات كامله ما قدرت مثلا اخلص المعامله الفلانيه، الله يعينك والله العظيم اني حاس فيك وهذا مجهود كبير وتشكرين عليه بصراحه، والله لي 3 ايام او 4 ايام ما كلمت امي، الله لا يلومك، والله الاشغال اللي موجوده عندك هي اللي منعتك من تكلمين امك، وفعلا ما تلامين ومعذوره. هذا الدعم العاطفي اللي هي تبغاه، والاهم من هذا كله انك تكون مستمع. طب متى اقدم لها حل؟ اذا هي طلبت حل، اذا طلبت منك الحل قدم لها حل. نفس الحكايه ينعكس هذا الامر الذكر. الذكر لا تقدمين له حل الا اذا هو تكلم، لما يجي يتكلم عن مشاكله قدمي له حلول، اذا ما تكلم لا تعطينا حلول. فلذلك يا عزيز الذكر لازم تكون مستمع جيد. الله عطاك اذنين تسمع فيها، ارجوك اسمع اكثر مما تتكلم لما تيجي تتعامل مع انثى او اي شخص اخر. اذكر مره برنامج ستيف هارفي سوى استفتاء غريب جدا، يقول سالنا 100 انثى قلنا لهم ليش اذا دخل الذكر في ضائقات ماديه كبيره بعض الشيء هجرتم هذا الذكر. ذكر يدخل في ضائقات ماديه تقوم تترك الانثى، تتخلى عنه سواء زوجته تطلقه او حبيبته تتركه. فيقول حطينا لهم 3 خيارات، هل لان الذكر صار معده باهله للمسؤوليه، الخيار الثاني هل لان الذكر تتغير نفسيته ويصير مشحون ومشدود دائما وغضبان دائما بسبب الضائقه الماديه، والسبب الثالث والله ما ادري نسيته للامانه، بس انه كان يعني هل يعني كان سبب غريب شوي، واتوقع هذا اللي خلاني ما انسى يعني. فاكثر من تقريبا 60% من الاناث جاوبوا الجواب الثاني، قالوا لان الذكر تتغير نفسيته ويصير دائما مشحون ومشدود ومتوتر بسبب الضائقه الماديه. فقام ستيف شرح لهم السبب وراء هذا الشيء، وقال لهم حنا الذكور بطبيعتنا، ما ادري هل ستيف قال الكتاب ولا لا او انه قاعد يتكلم كذا بنيتشر طبيعيا يعني، قال لهم لاننا حنا الذكور اذا واجهنا الضائقات الماديه هذه نشعر بالضعف ونعرف اننا في مسؤوليه ازائكم، واننا لازم نكون حنا القائمين على امور ذاتكم، حنا اللي نتعب ونشقى ونوفر لكم الحياه السهله. قال هذه حنا طبيعتنا كذكور. قامت ردت عليه واحده من الحضور وقالت له فعلا انا لاحظت ان شريك حياتي قبل لا انفصل منه لما خش في الضائقات الماديه كنت اقول له مثلا خل نروح السينما اليوم، كان يقول والله ما اقدر ما عندي فلوس، فتقول خلاص ولا يهمك الفلوس علي انا اللي اقصر لك التذكره والدنيا واعطيك حق الاكل واعطيك كل شيء. تقول كان يزعل كان يغضب. تخيلي يا عزيزتي الانثى تخيلي معي هذا الكلام ريل لايف حقيقي موجود، يعني هو يمر في ضائقه ماديه وهي طلبت السينما قال لا ما اقدر لانه ما عندي فلوس، قامت هي قالت له اوكي انا بعطيك الفلوس، توتر زعل، وهذا لانه شعر هو بضعف الرجوله عنده، ضعف القدره ضعف القوه عنده. هذه طبيعه، هذه طبيعه طبيعه غريزه غريزه موجوده في الذكر، هذا مو بسلوك يقدر يغيره في يوم وليله او يقول والله انا اختار تكون شخصيتي كذا او اختار تكون شغل، لا لا لا هذا متاصل موجود في الذكر. فلذلك مهم مهم جدا ان نفهم هذه الاختلافات، مهم جدا. وخلنا نلخصها على النقاط هذه عشان ما يضيع الكلام. الذكر دائما يهتم بالقوه والكفاءه والسرعه وما الى ذلك، فلذلك اي سلوك يحاول يحسسه انه ضعيف او ما هو كف هذا السلوك بالنسبه له سيء. الذكر متعود دائما انه اذا اشتكى له اي شخص يعطيه حلول، هذه طبيعه ذكريه مهمه. الان في المقابل الانثى عاطفيه جدا ومهتمه بالمشاعر والعلاقات، العلاقات عندها اهم من كفاءتك وقوتك وما الى ذلك. فلذلك الانثى لما تجي تتكلم تبحث عن وعاء عاطفي، تبحث عن شخص يهتم بمشاعرها، شخص يهتم بروابط العلاقه بينها وبينه. لذلك الانثى دائما لما تجون في الهدايا هدايا يعطون كروت فيها كلام مهم جدا. يعني لما تجيك الأنثى تعطيك هدية ومكتوب عليها كرت، الكرت عندها اللي مكتوب عليه الكلام أهم بالنسبة لها وأقيم من الهدية بكبرها. وحنا للأسف يا الذكور ناخذ الهدية ونرمي الكرت في الزبالة، وهذا الشيء يأثر على الإناث، والكلام هذا حقيقي ترى. فالأنثى تهتم بالعلاقات والمشاعر وتواقة للتحسين والتطوير، فلما تجي الأنثى تشتكي أو تتكلم لك عن وضعها كن مستمع، ولما تجيك الأنثى تحسن فيك وتعطيك توجيهات تحسينية فهذا نوع من أنواع اهتمامها. والعكس نفس الحكاية يصير، الذكر لما يوجه حلول ويقاطع فهذا نوع من أنواع الاهتمام حقه. لازم نفهم الاختلافات هذه اللي بيننا. طبعا هو شيء جميل جدا أن الشخص يغير من نفسه عشان يتعامل بشكل إيجابي وكويس مع اللي معه، لكن الأهم بالنسبة لي أنا أن لما يجيني هذا الشخص ويتعامل معي بطريقة معينة أني أكون أنا فاهم ليش هو سوى كذا. يعني شيء جميل أنك تغير من سلوكك عشان الشخص اللي معك، هذا شيء جميل جدا، ولكن الأجمل أنك تفهم ليش هذا الشخص سوى معك الشيء هذا. مهم جدا أنك تفهم الأنثى لما أعطتك التوجيهات، هذا نوع من أنواع الاهتمام. مهم جدا أنك تفهمين أن الذكر لما أعطاك حلول وقاطع، هذا نوع من أنواع الاهتمام. أنا عندي أنك تفهم الشخص اللي قدامك أهم من أنك تتغير عشانه. والله الله لو سويت الثنتين أنت كده من وحي الخيال. هذا أول اختلاف شرحت لكم في هذا الفيديو. أرجوكم ذكور كنتم أم إناث، لاحظوا هذا الشيء في حياتكم اليومية. لاحظوا كيف الذكر بمجرد ما تتكلمين معاه يعطي حلول، ولاحظ كيف ان الانثى دائما لما تجي تتكلم وتعطيك تفاصيل كثيره كثيره جدا عن يومها وكيف صار معها ومثلا ومشكلاتها كلها ودنياها، لاحظ كيف انها تسهب في الكلام، فقط تبغاك تكون مستمع، قاعده تفضفض بالعرب. ابغاك تلاحظ هذا الشيء، لا تعطيها حلول الا اذا هي طلبت عطها حل. جربوا هذا الشيء ولاحظوا الاثر الايجابي باذن الله اللي راح تلقونه من فهم هذا الاختلاف. اذا تعتقد ان اختلاف مهم جدا وتعرف اشخاص ممكن يستفيدون من معرفه هذه اختلافات، ارسل لهم هذا الفيديو لا تبخل عليهم، واللايك اللي راح تعطيني اياه على هذا الفيديو ساهم في انتشاره لشريحه اكبر. وكذلك مثل ما قلت لك، اذا عجبتك هذه الخدمه وحاب انك تاخذ فائده القراءه بدون ما تقرا، تقدر تشترك في القناه وتابعنا على باقي برامج التواصل الاجتماعي، راح تلقى الروابط كلها في الوصف. انتهت جرعه الدوبامين كافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع. الى ان القاك الاسبوع القادم باذن الله بجرعه اجمل وافضل. شكرا لحسن الاستماع وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام.